آخ والله طيب يا وسع جرحي عليا والطبيب ناسي ونادت عليه جمع مال الطبيب ناسي وصبحت محتار بين قرايبي وبين ناسي امشي اروح فين ما دام ما لقيتش ولا صاحب معرفش الجني يبين العدو ويبين الصاحب يا سامع القول من جور المدلين وصاحب صاحب عاجل يكون في الكلام لين ومكلك صادق وغلط برضو وسيه باللين غريب حنين ولا ابن عم الشقي الجاسي تجيش معانا المشوار ده نبعد ونحظى المشوار ده خش الجيني نحش الوردة انا بمسي بالهمزة كلام معقول ده بالهمزة شركتنا بقيت فابو حمزة الباش مهندس عم عمر ومهندس مهندس صوت ويهندس حتى اللي ما يجرى يهندس انا بمسي وكفولي عشان حبايبي وكفولي اول ما جيت وكفولي غرجان يا ناس وجد فولي ده احنا ولاد المنيا الفولي سيبوني في حالي سيبوني انا اللي احبابي فاتوني سيبوني في حالي سيبوني انا اللي احبابي فاتوني اديني مستني ومش متاني ضربت عالكف عجلي خف يا ندمتي علشان راجل جادع كان مسند العمر يا ندمتي جارة قوم عليا جرايبي آخ آخ آخ قربهم علي يا قرايب لما بهدلوا الشمي يا نادمتي وفي صدفة البين راحوا الاتنين يا نادمتي راجل الجدع يتجلد على الاسى والمر انعاكس الحظ تلقى الحالة بقى مر انضبك الحال في بلاد الحبايب مر انا نعشتك تجيلي واذا مت سبع البر وكل عيمة لازم ترسي وتجه عالبر والراجل الحر دي ما تعبان يا ندامتي ادي المركب وقعد لي ادي المركب وقرب لي ندع الباعد يقرب لي قرشك في جيبك اقرب لي كل البلاوي من قريب لي عامل تعبان وعقرب لي عيني بس ولموني على اللي جرب ولموني مشيوا الحبايب وسابوني انا بمسي يا بلدينا اوعى من نظرك ترخينا اسأل علينا تلاقينا جنب الحسين مرسلينا ابو حمزة واهالينا شرايطنا توجدت تعالينا يا بيضة مالك تتحبي وتنظريني تستخبي اخاف تتهزي وتتكبي قالوا الوادع موصوف قلت وين مالي بكرة يجرب ويشوف زي ما جرالي بختنا مال آخ والله لا اصبر يا طبيب معالى اديل اسبوع معذبني واديلي سنتين على الجنب معذبني وعماله تيجي وتروح سايب لجروح تعذبني اكشف عليا بحق الزين ما تخبي بس ما تقولش على الحقيقة لعن يشمة مهني قل لي انا طبيب وعلى الاخصام قم خبي اوعى تقول عوزلي كلهم برا وخايف اقرب الاقرب عند العذر يتبرى مضروب في جنب اليمين لكن جسمي سليم برا تعالى طبيب وشوف علي جرى طالع ماشي الوحش عما يقصر الطالع امانا انكشفت عليا وجيت من الديار طالع وسألوك العوازل وقالوا لك ازاي حاله قبل الشمس وهو طالع قل لهم ده كويس ونبع على الخشب طالع اسمع كلام عال شرط المذايا دم والقطن والشاش اللي على جرحي مغرقوا دم سيج عليك النبي تملي الحبايب دم جرحي نزف دم ولوم الناس معذبني الهوى قلبي والحلو مش داري شبك الهوى قلبي والحلو مش داري يا ريت قلبك على قلبي على بعضي وانداه شبك الهوى لفحل يا طمع الخلايق نكرههم في بعضيهم الأخ مع أخوه ما بيحبوش بعضيهم كتير من الأهل سبوا في عرض بعضيهم يوسف مع اخواته من كتر الجمال مكروه لان ابوه يحب ولا يعرفوش مكروه رموه اخواته في الجب وقالوا معاليه مكروه وكذبوا على ابوه وساووا كذب بعضيهم وديني يا دليل يا دليل وديني للنبي انا اشوفه بعين. اها وديني يا دليل يا دليل وديني للي ضمني الغزالة النبي المرسلين عرسي القيامة ده سعرهم اللي ما بين علامة وقول له شفاعة نجد لك يا ضامي. اها وديني يا دليل يا دليل وين وديني للي ضمني العدود شوف النبي وعسكر السعودي على عتب النبي وجحتي وشلوني وقول له شفاعة نجد لك يا ضامي. اها وديني يا دليل يا دليل وين مدحنا النبي ولا لوم علي حرام يا اخويا اوعى تلوم علي حرام يا لوم ما جفاك عيني وقول له شفاعة نجد لك يا ضامي. اها وديني يا دليل يا دليل مدحنا النبي ذل الغلب عني ملك بتبكي وملك تحين عشان ده حمزة يا غالي انت مالي وقول له شفاعة نجد لك يا ضامي. اها وديني يا دليل يا دليل ودي ودي ودي مدحنا النبي يا بعد البلاد عشان ده طه ابو الخد نادي عشان حبيبي لا امشيها بلادي وقل شفاعة نجد لك يا ضامي. اها وديني يا دالي لما عدى وفات على منى وجبل عرفات على خد النبي وردات بقول له شفاعة نجد لك يا ضامي. اها وديني يا دليل يا دليل مدحنا النبي ولا لوم علينا حرام يا اخويا اوعى تلوم علينا حرام يا نوم ما جفاك عنينا وديني يا اخ اخ اخ يا يا يا يا يا, يا. يا يا ليلي عمال حايل في بختي ليه مش راضي و وبقول له سير وانعدل زقين المر مش راضي. وقلت للفكر سيبني يومين اتنين مش راضي. اذا اندلت الاسود انا باذن الكريم ما اندل. قولوا لي بختي فين وانا اضرب عليه مندل. جسمي السليم تعب لما عاد يصرف المناديل يصرف المندل. الاصيل عايز يخدم الندل ولست الندل مش راضي. طبيب يا جبار تعال الدار شوف حالي. اكشف عليا وخد مالي وشوف حالي. اللي يبكيني تره شفقان على حالي. واللي يضحكني عاوز يضحك على حالي. من غلب الايام ما قادرش اقوم على حالي. اخ انا عامل ايه في الزمن. اللي بيبهدل الحلوين ويرفع العار ويخلي الملاق أسين من بعد مشي الملايين. صبح تبكي على حال سفينة العاشقين أهل السجين عايمة على نور شفتهم عيني يا عين. مدحنا المصطفى يمحي الذنوب. مدحنا المصطفى ويا نفسي توب.